بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومنها من هو أهل لقبض الهبة وقبولها أم لا. في المسألة روايتان، أشهرهما ليس هو أهل، نص على ذلك في رواية ابن منصور وعليه معظم الأصحاب، والثانية هو أهل. قال المروزي: قلت لأحمد نعطي يتيم. عندك المروزي؟ عندي المرودي. المرودي؟ ها؟ المرودي؟ لا لا لا، إن تنطق المرودي. لا، بالذال بالذال. لكن هي أحيانا يكتبونها المروذي وأحيانا المروزي، المروذي وأحيانا المروزي، لأن المنطقة اللي هو فيها ظاهر أن النسب إلى شرقيها، شرقي هذه المنطقة مروذ، وغربيها مروز الظهر. وكتب فيها مرة بكر سامي بكر بحث بس نسيته. نعم. قال المروذي: قلت لأحمد نعطي يتيما من الزكاة؟ قال: نعم، يدفعها إلى الغلام. قلت: أني أخاف أن يضيعه. قال: يدفع إلى من يقوم بأمره، وهذا اختيار صاحب المغني والحارث، وأبدى في المغني احتمالا أن صحة قبضه تقف على إذن الولي دون القبول، لأن القبض يحدث به يحصل عندي، لأن القبض يحصل به مستوليا على المال، لأن القبض يحصل به مستوليا على المال فلا يؤمن من تضييعه. عندي شيخ: يحدثه اي وش يحدثه؟ يحدثه اي ماذا؟ يحدث به مستوليا على المال. يحدث به عندي يحصل. أنا عموم تراجع نشوف الإنصاف إن شاء الله. أنا عندي يحصل. ها؟ نفسي هي نفسها مثلها، بس هذا اختلف طبعا. هذا من يمكن الناسخ مجتهد المحقق بعد ماتش. نعم. قال: لأن القبض يحصل به مستوليا على المال فلا يؤمن من تضييعه له، فتعين حفظه عن ذلك توقفه على الإذن. هكذا شيء. نعم. فتعين حفظه. فتعين حفظه عن ذلك توقفه على الإذن كقبض وديعته. وأما القبول فيحصل به الملك من غير ضرر، فجاز من غير إذن كاحتشاشه واصطياده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أحكام الصبي، سيء من أحكام الصبي في العبادات وفي المعاملات. أما في العبادات فسبق أن الصبي لا تجب عليه العبادات إجمالا، العبادات غير واجبة على الصبي إجمالا. وأما تفصيلا فيقال إن العبادات إما أن تكون بدنية محضة أو مالية محضة أو مركبة. فالبدنية المحضة لا تجب عليه، أجب على الصبي، والمركبة أيضا لا تجب على الصبي. بقي العبادات المالية، هذه تجب عليه، تجب عليه كغيره، لأن هذه العبادات مثل الزكاة تجب في المال، تجب في المال، فلا فرق فيها بين كون المالك بالغا أو غير بالغ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في كتاب الزكاة: إن الزكاة تجب في المال، تجب في عين المال، ولها تعلق أي شيء في الذمة. طيب، هذا من جهة العبادات. عبادات ثلاث أقسام: بدنية ومالية ومركبة. أيهما الذي تجب؟ المالية. طيب، بقي من جهة التصرفات المالية، من جهة تصرفات الصبي المالية أو التي لها أحكام المال. فنقول تصرف الصبي إما أن يكون تصرف معاوضة أو توثقة أو تبرع، إما أن يتصرف تصرفا يشتمل على المعاوضة، وإما أن يتصرف تصرفا إيش من باب التوثيقات، وإما أن يكون تصرفه من باب التبرعات. فهنا معاوضات وتبرعات، والثالث توثقة. أما المعاوضات فتقدم أن تصرف الصبي يصح في الشيء اليسير، يصح في الشيء اليسير، وأما الكثير فلا بد فيه من إذن من؟ إذن الولي. واضح الآن؟ مفهوم ولا لا؟ تصرفات الصبي ما يتعلق بالمعاملات، التصرفات التي من فعله هو، التي من فعله إما أن تكون عقود معاوضات أو عقود توثيقات أو عقود تبرعات. فأما عقود المعاوضات فيصح تصرف الصبي في الشيء اليسير ولو بلا إذن، يعني ما جرى به العرف، وأما الكثير فلا بد من إذن الولي، لا بد من إذن الولي. طيب بقي عقود التوثيقات، يعني هل يصح رهن الصبي، ضمانه، كفالته؟ نقول لا يصح، لأن الضمان والكفالة التزام، والصبي ليس من أهل الالتزام. باقي عقود التبرعات، تبرعات هذه لا تصح، لا يصح التبرع من الصبي، لأن القاعدة أن التبرع يشترط أن يكون من جائز، من جائز التصرف، من جائز التصرف. فدخل في ذلك الهبة والعطية والهدية، كل هذه لا تصح من الصبي، لأن هذه الأمور لا بد أن يكون، أن تكون من جائز التصرف، والصبي ليس جائز التصرف. بقي الوصية، الوصية لو مشينا على القاعدة لقلنا الوصية أيضا لا تصح من الصبي، لكنهم استثنوا الوصية وقالوا إنها تصح لأن له فيها حظا. ما هو الحظ؟ الثواب، الثواب. فقالوا تصح وصية صبي يعقل، إذا كان يعقل ومميز فإن وصيته صحيحة. واضح الآن؟ إذن المعاملات، التبرعات هذه نقول لا تصح إلا من جائز التصرف، يستثنى من ذلك الوصية، يستثنى من ذلك الوصية. عقود التوثيقات أيضا لا تصح لأنها التزام، والصبي ليس من أهل الالتزام. عقود المعاوضات تصح في اليسير دون الكثير، فلا بد من إذن الولي. هذا بالنسبة لتصرفات الصبي التي من فعله، تصرفات الصبي التي من فعله. بقي تصرفات الصبي التي ليست من فعله، يعني قبوله لهذه الأمور، قبوله لهذه الأشياء. مثلا هل يصح أن يقبل الصبي الهدية، الهبة، الوصية وما أشبه ذلك أو لا؟ نقول قبول الصبي أو التصرفات التي لم ليست من فعل الصبي هذه أقسام. القسم الأول أن يكون الملك الداخل إلى الصبي ملكا اختياريا، والقسم الثاني أن يكون ملكا قهريا، يكون الملك الذي يدخل إلى ذمة الصبي اختيارا، والثاني ملك قهري. فأما التي تكون اختيارا فهذه قبضه وقبوله لها، قبوله صحيح لكن لا يصح قبضه، بل لا بد من قبض من؟ الولي. فلو إن إنسانا وهب لصبي قال وهبتك، خذ هذا البيت هبة لك، نقول من الذي يقبض الهبة عنه؟ يقبل الذي يقبل ويقبض الولي. فقبول الصبي وقبضه ليس بصحيح، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هبته ليست صحيحة فقبوله ليس صحيحا، لأن الهبة يراعى فيها الجانبين، كما أنه يراعى فيها الابتداء يراعى فيها أيضا دخول الملك. طيب بقي الأملاك القهرية، هذه الأملاك القهرية نقول تدخل في ملكه ولو لم يأذن الولي، مثل الميراث، مات لهذا الصبي ابن عم وليس له وارث إلا هو، هل يشترط لدخول الميراث في ملك الصبي أن يأذن الولي؟ لا، لأن هذا ملك قهري. كذلك اللقطة، صبي التقط لقطة، سبق أن الذي يتولى تعريف اللقطة من؟ الولي. إذا مضى الحول فإن اللقطة تدخل في ملك الصبي قهرا. كذلك الجعالة، لو أن رجلا قال من فعل كذا وكذا فله، من رد عبدي الآبق فله كذا، ورده صبي مراهق، فهل يستحق الجعالة أو لا؟ يستحق. إذن الأملاك الداخلة على الصبي نقول إما أن تكون اختيارية وإما أن تكون قهرية، إما أن تكون اختيارية أو قهرية. الاختيارية لا بد أن يقبل ويقبض له من الولي، والاختيارية ها لا يشترط، لا يشترط. وما ضابط الملك الاختياري؟ ضابط الملك الاختياري أنه كل ملك علق على سبب، كل ملك علق على سبب فهو قهري، قصدي قهري. الأملاك القهرية ضابطها أن كل ما علق على سبب فهو ملك قهري. الآن الميراث معلق على سبب؟ نعم معلق على سبب. يوصيكم الله في أولادكم للذكر ولكم نصف ما ترك أزواجكم، معلق بالموت. كذلك اللقطة معلقة بسبب. ما هو السبب؟ وجدان اللقطة هو التعريف، فإذا تم الحول حول التعريف دخلت في ملكه. الجعالة أيضا، الجعل معلق بسبب، معلق بسبب. الشفعة، لكن الشفعة ليست أموال وإنما هي حق، وإنما هي حق. فالحاصل أن تصرفات الصبي نقول إما أن تكون مما يتعلق بفعله هو، وإما أن تكون مما لا يتعلق بفعله. إن كانت مما يتعلق بفعله فهي ثلاث أقسام: معاوضات وتوثقات شبعت وتبرعات. فأما التبرعات فلا تصح إلا الوصية، وأما التوثيقات فلا تصح أيضا الصبي، لأن عقود التوثيقات التزام، الرهن والضمان والكفالة وشبهها هذه التزام، والصبي ليس أهلا للالتزام. وأما عقود المعاوضات فإن تصرف في الشيء اليسير صح، وإن تصرف في الشيء الكثير لا يصح إلا أن يأذن له من وليه. طيب التصرفات التي ليست من فعله، التصرفات التي ليست من فعله نقول هذه على قسمين: اختيارية، أملاك اختيارية، وأملاك قهرية. فأما الأملاك الاختيارية فالذي يتولى القبض والقبول، القبول والقبض الولي. وأما الأملاك الاختيارية فإنها تدخل في ملكه سواء رضي الولي أو لم يرضى. هذه خلاصة أحكام الصبي، والمسائل هذه فيها خلاف. نعم. لا لا سبقت، لا بد الصبي في الهبة يقبل ويقبض له وليه. لا لا على المذهب، لا قلت غلط، يقبض يقبل ويقبض الولي. نعم. وبعض العلماء يرى أن الصبي مثل إذا كان مراهقا يصح قبوله، وأنه إذا كان مراهقا مثل يعقل ويميز يصح تعريفه اللقطة كما سبق قول الحارثي. الحارثي يقول يصح، لأن المقصود التعريف وقد حصل، وقد حصل. ها وجه استثناء الوصية، وجه استثناء الوصية من بين التبرعات لأمرين. الأمر الأول أن الوصية إنما تثبت بعد الموت، فيمكنه إذا أوصى أن يرجع. وما فهمتم؟ يعني لو أن رجل صبي صغير قال أوصيت بأموالي لفلان، أو أوصيت بثلثي لفلان، متى تنفذ الوصية؟ بعد الموت، بعد الموت. ثانيا أنه يمكنه أن يرجع، يعني يمكن لو ندم، لو بلغ وندم ورأى أن من المصلحة أن يرجع في الوصية له الرجوع، له الرجوع. واضح ولا لا؟ ثانيا قالوا إن له حظا في الوصية. ما هو الحظ؟ الثواب، الثواب. والأمر الثالث قالوا إنما منعنا أن الصبي من التبرع، من التبرع، لأنه يخشى أنه إذا سمحنا له بالتبرع أنفق كل المال، أنفق كل المال، وهذا لا يتأتى في الوصية. ليش؟ لأنه إذا أنفق كل المال مات. نحن إنما نمنعه لمصلحة نفسه، نقول لا تهب ولا تهدي. لماذا؟ لأجل أن لا يضيع مالك ثم تذهب تسأل الناس. وهذا منتف في مسألة ماذا؟ مسألة الوصية، يعني إذا مات مات خلاص. نعم. إذن هل هو أهل لقبض الهبة وقبوله أم لا، أشهرهما ليس أهلا، وهذا هو المذهب. نعم. قال وهو وقال المروذي قلت لأحمد نعطي يتيما من الزكاة، قال نعم يدفعها إلى الغلام، قلت فإني أخاف أن يضيعه، قال يدفع إلى من يقوم بأمره، وهذا اختيار صاحب المغني والحارث. فدل ذلك على أن الغلام إذا كان مراهقا مثلا يعرف فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولو قدر طالب علم عمره 13 سنة يحتاج إلى نفقة وأعطاه رجل من الزكاة، يصح أو لا؟ على هذا يصح. قال وهذا اختيار صاحب المغني الموفق رحمه الله والحارثي، والغالب أن اختيارات الحارثي جيدة، الحارثي له اختيارات جيدة، وهو رحمه الله له شرح المقنع، جزء من المقنع من الباب العارية إلى باب الوصايا، شرحه في مجلد ضخم كبير. قال ومنها وصيته والمذهب المنصوص الذي نقله الجماعة صحتها من الأصحاب من حكى وجها أنها لا تصح حتى يبلغ. وإذا قلنا بالمذهب فالأشهر عند أحمد التحليل بعشر سنين فصاعدا، نص عليه في رواية طائفة من أصحابه، حتى قيل عن أبي بكر لا يختلف المذهب أن من له 10 سنين تصح وصيته، وفيما قاله رحمه الله نظر، فإن الأثر قال في كتابه قيل لأبي عبد الله الصغير يوصي وبما يحتلم، قال يوصي ولم يحتلم، ولم نعم يوصي ولم يحتلم، قال الصغير يوصي ولم يحتلم، قال إذا أصاب الحق وكان ابن 12 سنة فهو جائز. طيب قوله إذا أصاب الحق يعني في وصيته بأن لم تكن وصية، وصية جنف بأن أوصى لوارث أو أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث أو ما أشبه ذلك، واضح؟ يعني ضابط صحة وصية الصبي على هذا القول أن يصيب الحق. إيش معنى يصيب الحق؟ يعني أن تكون الوصية جائزة. فأما إذا أوصى لوارث، أوصى لوارث كما لو كان له ورثة فأوصى لبعض الورثة هنا بعض، أو أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فإن وصيته لا تصح في هذه الحال لأنه لم يصب الحق، وهذا مبني على هذا القول أنه يصح إذا كان له 12 سنة. قال إذا أصاب الحق وكان ابن 12 سنة فهو جائز، قلت ابن 12 سنة، قال نعم، قلت على حديث عمرو بن سليم عن عمر قال نعم. وفي عندكم الحديث؟ ما ذكر الحديث؟ لا. طيب نعم. وفي مسائل حرب سألت أحمد بن حنبل عن وصية غلام قال إذا أصاب الحق، وأبراه قال إذا كان ابن 12 سنة. وفي كتاب الخلال قال حنبل قلت لأبي عبد الله فالصبي وصى بالوصية، قال إذا بلغ 12 سنة أو نحوها جازت إذا وافق الحق، قلت مثل ذلك، قال يوصي لوارث. لا، مثل ماذا؟ قلت مثل ماذا؟ قال يوصي لوارث أو يحيف في الوصية، رده الحاكم إلى الحق. نعم. وذلك نص في التحديد بثنتي 12 سنة، وحكى القاضي في المجرد وغيره عن أبي بكر عبد العزيز أنه حكى عن أحمد رواية أنها تصح وصية من له فوق 7 سنين اعتبارا بإسلامه وتخييره. قال الحارث وبتخييره عندي ترى. قال الحارث وهذا لم أجده منصوصا عن أحمد وأظنه مخرجا من نصه في إسلام ابن ثمان، ويؤيد ذلك. ما معنى التخريج؟ نقله مخرج، التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، مثل القياس. يعني مثلا إذا قال الإمام أحمد في مسألة يجوز كذا في مسألة ووجدت مسألة تشبهها، فإننا نخرج هذا القول على القول الثاني. أما فهمتم؟ يعني مثلا في مسألة وصية الصبي وجد الإمام أحمد يقول تصح وصية الصبي إذا كان من 12 سنة، قد نخرج من هذا النص قولا آخر لإمام أحمد في غير هذه المسألة. في ماذا؟ مثل بيعه إذا كان له ابن 12 سنة، فيقولون مثلا وفي رواية مخرجة يصح بيع من له 12 سنة، مخرجة على ماذا؟ على صحة الوصية. هل يصح عتق الصبي؟ يقول لا يصح عتق الصبي. وفي المسألة رواية مخرجة بصحته بناء على صحة وصيته. فهمتم معنى هذا؟ نعم. لماذا؟ بجامع أن العتق للعبد فيه حظ، للصبي فيه حظ، فيه أجر، والوصية فيها أجر. فما دمنا صححنا وصية الصبي فنصحح وصية، فنصحح عتق العبد. هذا معنى التخريج. التخريج هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، لأن الفقهاء لهم اصطلاحات، قالوا رواية، وجه، قول، تخريج، احتمال. الرواية عن الإمام أحمد، إذا قالوا وعنه يجوز، يعني نص الإمام أحمد على الجواز. وإذا قيل وجه فهو لأصحابه، لكن مو بكل الأصحاب، المراد يعني كبار العلماء، وإذا قيل قول فالقول يشمل الوجه والرواية، فإذا قلت مثلا في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة قولان، يحتمل أنهما روايتان ويحتمل أنهما وجهان. وعلى هذا إذا كنت ما تجزم، ما تعرف هل هذا القول رواية أو وجه، وش تقول؟ تقول قول. طيب الاحتمال، قالوا كالوجه، إلا أنه غير مجزوم بالفتية به، ما جزموا بالفتية به بخلاف الوجه. نعم. والتخريج سبق. نعم. قال الحارثي: وهذا لم أجده منصوصا عن أحمد، وأظنه مخرجا من نصه في إسناد ابن ثمان. ويؤيد ذلك أن ابن أبي موسى ذكر في الإرشاد أن وصية الغلام الذي لم يبلغ عشرا والجارية التي لم تبلغ تسعا باطلة قولا واحدا. وابن أبي موسى خبيرا بالمذهب جدا. خبيرا عندك هكذا شيء؟ لا غلط. وش تكون خبيرا؟ إعرابة خبر. ابن أبي موسى خبير. قال: وابن أبي موسى خبير بالمذهب جدا، وإذا قيل بالأشهر عن أحمد وأن ذلك محدود بعشر، فظاهر إطلاق أبي الخطاب وأبي محمد المقدسي لا فرق بين الذكر والأنثى. كيف تعلمون أبو الخطاب من؟ من يا أمين أبو الخطاب؟ إذا مر الاسم لازم تعرف، أبو الخطاب الكلوذاني محفوظ، هي محفوظ من أحمد الكلوذاني، له التمهيد في أصول الفقه، وله الهداية، موجودة مطبوعة، كلاهما مطبوع، له كتاب تمهيد في أصول الفقه من 4 مجلدات طبع في أم القرى محقق، وله كتاب الهداية في مجلدين في الفقه. الهداية، في أصول الفقه، و مو بالهداية، التمهيد، والهداية، التمهيد في أصول الفقه في 4 مجلدات والهداية في الفقه في 2 مجلدين يوجد منه من الهداية نسخة في المكتبة، هي أقدم الكتب في المكتبة، كتبت 700 نسخة دي. أقدم الكتب المخطوطات في مكتبة عنيزة هذه الهداية لابن الخطاب، نسخة أظنها كتبت 700. نعم. قال: ابن أبي موسى خبير بالمذهب جدا، وإذا قيل بالأشهر عن أحمد وأن ذلك محدود بعشر، فظاهر إطلاق أبي الخطاب وأبي محمد المقدسي لا فرق بين الذكر والأنثى، ولكن نص أحمد في رواية صالح على الصحة في الأنثى 9 سنين وفي الذكر 10، اختاره أبو بكر عبد العزيز وابن أبي موسى. نعم. تنبيه. نقف. شوف سبحان الله، تأمل كثرة الروايات على الإمام أحمد، يعني قد يوجد في مسألة من المسائل عنه 7 روايات، بعض المسائل يوجد عن الإمام أحمد فيها 7 أقوال، 7 أقوال، ما يمكن؟ يمكن مر علينا فيه. نعم مر علينا فيه الصيام إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين. ليلة الثلاثين يقول صاحب مسداد المستقبل: فظاهر المذهب يجب صومه. علم أحمد خمس روايات: وجوبه، وجوب الصوم، تحريمه، كراهته، إباحته، استحبابه. ووجهان للأصحاب: أنه يعمل فيه على عادة غالبة، وقول السابع أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا، إن صام صاموا، وإن أفطر أفطر. نعم ما كان صحيح. لا في مسألة، في مسألة الصيام نعم بعضهم أنكر، أنكر صاحب الفروع رحمه الله لما ذكر قال فظاهر المذهب يجب صومه، يقول كذا قالوا في الفروع كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. يقول قال شيخنا يعني شيخ الإسلام: لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام غيره من الصحابة. صاحب كتاب الإرشاد مطبوع مجلد، إيه الإرشاد أي إمام أحمد إيه. لا لا لا لا، شوف فيه فرق بين اللي بيبحث عن الروايات واللي بيبحث عن المعتمد في المذهب والمشهور من المذهب. الآن الفقهاء متأخرون اصطلحوا على أن المذهب ما في الإقناع والمنتهى، ما في الإقناع والمنتهى. ولهذا تجد الآن أحيانا في الإنصاف يقول وهذا هو الصحيح من المذهب، مع أن المذهب في عند صاحب المنتهى وصاحب الإقناع مخالف، مخالف. والغالب أن صاحب الإنصاف إذا قال وهذا المذهب على ما اصطلحناه، فالغالب أن صاحب الإقناع يوافقه وصاحب المنتهى يخالفه. لكن إذا اختلف المنتهى والإقناع فالمرجع إلى المنتهى، المنتهى، المنتهى على اسمه منتهى. لا لا، الإرشاد كتب المتقدمين هذه ما تمثل المذهب. ولهذا مثلا كثيرا من الأئمة ممن يكون يخطئون في نقل المذاهب، مثلا ابن حجر رحمه الله مثلا في الفتح تجد يكون عنده كتاب ابن موسى، ابن أبي موسى هذا، أو تجد يكون عنده كتاب للمجد أو غيره، ويظن أن كل ما في هذا الكتاب هو مذهب أحمد، ثم ينظر بيقول وش ماذا يقول الحنابلة في مثلا صلاة منفرد خلف الصف، يمكن يقول وتصح منفرد خلف الصف، يقول وذهب الحنابلة إلى صحة صلاة منفرد خلف الصف، بناء على ماذا؟ على أنه ما عنده إلا كتاب هذا. ولذلك من المستحسن أو الواجب على طالب العلم إذا أراد أن ينسب، أن ينسب قولا من الأغوال أن يرجع إلى كتب أهل المذهب. ولهذا الآن حتى في المغني، صاحب المغني يخطئ أحيانا في نسبة الأقوال، يقول وهذا مذهب أبي حنيفة، تجد قول لأبي حنيفة مشهور مذهبهم خلاف هذا. فأنت إذا أردت أن تنسب قولا من الأقوال فارجع إلى أصحاب القول، ما تروح أقول تنسب يعني تقرأ في كتاب نقله عنهم.